محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فحياكم الله في الدرس 11 من دروس العقيدة الإسلامية الصحيحة، وقد انتهينا في الدروس السابقة من الكلام عن الأركان الإيمان الخمسة، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، ويجب أيضا أن نعتقد أنه أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان المرء إلا به. فيجب على كل مسلم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله تعالى فعال لما يريد، مدبر لما في الكون، وأن كل شيء بإرادته ومشيئته، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. وقد جاء إثبات القدر بالكتاب والسنة. نعم، الأدلة على القدر، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال أيضا: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكل نفس قدر الله عليها قبل أن تخلق، إما من أهل السعادة وإما من أهل الشقاوة. لابد أن نؤمن نحن بهذا، لابد أن نؤمن بأن كل يعني نفس قبل أن تخلق كتب مقرها إما في الجنة وإما في النار. ويعني هذا يعني كله بعلم الله سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. وإن حصل شيء من اللبس في هذا، فنحن نقول يعني أولا يعني إنه ليس شيء إلا خلق الله سبحانه وتعالى، والله هو مالك كل شيء، وهو يعني مالك كل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم أيضا نقول إن الله سبحانه جعل كلا ميسرا لما خلق له. فأما يعني كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال له الرجل: يا رسول الله، يعني أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فما كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فعلى الإنسان أن يعمل ولا يتكل على القدر. ثم نقول أيضا إن القدر يعني سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، فلا يجوز للمرء أو لا يجوز يعني الإنسان أن يماري فيه ويجادل فيه ولا يعني أن يسأل عنه، إنما يرضى ويسلم لعلمه بأن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، ولا يقدر شيئا إلا بحكمة سبحانه وتعالى. ويعني كما قلنا لا يجوز لأحد أن ينظر في القدر ويتعمق فيه، لأن الناظر في النظر كما قيل كالناظر في عين الشمس. كل يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن، أحب إلي أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن، لأن هذا في اعتراض على الحكيم العليم، اعتراض على الذي يقدر سبحانه وتعالى، على القادر الحكيم. ويعني يفضل أنه يعض على جمرة ويقبض عليها، هذا عنده أحد من أن يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يعترض على القدر، وإنما عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر يعني له مراتب أربعة، يعني أول هذه المراتب العلم، العلم، ويعني نؤمن بأن الله تعالى أحاط علما بكل شيء، فعلم يعني فعلم ما هو كائن من الخلائق قبل أن يكون. والمرتبة الثانية الكتابة، ونؤمن بأن الله عز وجل كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم وقع ذلك كله بمشيئته، وهذه المرتبة الثالثة، وقوع ذلك له بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة، نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء. فإذا العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق، والله عز وجل خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى. فهذه هي مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. نؤمن بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى، ودليل هذه المرتبة قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، يعني نعتقد أن الله علم أعمال العباد دقيقها وجليلها، كما علم مقاصدهم، كما علم سبحانه وتعالى يعني مقاصدهم ومصيرهم قبل وجودهم، قبل وجودهم، كما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الثانية كما قلنا هي مرتبة الكتابة، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه المرتبة يعني دليلها قوله تعالى أيضا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأيضا قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فكل شيء مسطور وقد كتب في اللوح المحفوظ. فنعتقد أن الله قد كتب جميع أعمال العباد صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. ونعتقد أيضا أن هذه الكتابة يعني تمت بالقلم الذي هو أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. فيعني الكتابة كتبت بالقلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، لا تغادره صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سبحانه وتعالى وقد كتب. نعم، قلنا المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، نؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى وأنها نافذة في كل شيء، فلم يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لم يقع إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد شاء وقوعه، لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة كما قلنا هي مرتبة الخلق، ودليلها قوله تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فالإنسان مخلوق وعمله أيضا مخلوق تبعا له، فكل شيء يعني فالله عز وجل خالق كل شيء خالق سبحانه وتعالى كل شيء لا يخرج شيء عن خلقه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين أنه يعني العالم كله وما فيه كله خلق من عدم، والله عز وجل هو الخالق له سبحانه وتعالى، والعباد لا يخلقون أفعالهم كما يعني ذهبت إلى ذلك المعتزلة وغيرهم من القدرية. والمعتزلة يعني من يعني أصولهم الخمسة التي يعني يرتكزون عليها مسألة العدل، والعدل عندهم هو نفي القدر، وأن الله عز وجل عندهم لا يخلق الشر ولا يقضي به، لأنهم يقولون إذ لو خلقهم ثم عذبهم فهذا يعني عندهم ينافي العدل، كيف يعني يخلق الشر فيهم ويعذبهم على ذلك؟ فهم يدعون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، لذلك يعني أنكروا هداية التوفيق وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده، وتأولوا قوله تعالى يضل من يشاء، قالوا المراد بذلك أن يسميه ضلا ويسميه مهتديا، ليس أن الله هو الذي يضله، وهذا لفرط جهلهم بالكتاب والسنة. ولو آمنوا بالقدر حق الإيمان ما اعترضوا هذا الاعتراض، لو آمنوا بأن القدر خير وشر من عند الله ما اعترضوا هذا الاعتراض، لسلموا وأيقنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يضل إلا بحكمة سبحانه وتعالى، وأن الله لا يظلم أحدا. لذلك القدرية هؤلاء يعني هم مجوس هذه الأمة، كما جاء في الأثر يعني القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وقد حسنوا يعني بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله، فيعني سموا بذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم كما قلنا أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوه عن الله سبحانه وتعالى ونفوا عن خلق أفعالهم وأثبتوا الخلق لأنفسهم، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، وأن الخير يعني من فعل النور والشر من فعل الظلمة. وهم يعني في الحقيقة على ثلاثة أصناف، القدرية هؤلاء على ثلاثة أصناف قدرية مجوسية، وهم الذين يعني يكذبون بالقدر وإن كانوا يؤمنون بالشرع لكنهم يكذبون وينفون القدر، وهناك القدرية المشركية، وهؤلاء يعني الذين المعارضون بالقدر للشريعة، يعني الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فهؤلاء أقروا بالقدر واحتجوا به على الشرع، احتجوا به على الشرع. وهناك أيضا القدرية الإبليسية، هؤلاء الذين أقروا بالأمرين، أقروا بالقدر وأقروا بالشرع لكن جعلوا ذلك متناقضا، وشيخهم في الحقيقة هو إبليس، وهو أول من احتج على الله سبحانه وتعالى بالقدر فقال فلما أغويتني، ولم يعترف لعنه الله بالذنب، لم يعترف بالذنب. وهؤلاء القدرية قالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقدر عليهم يعني هذه ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فطعنوا في حكمة الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول وإن كان الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي قدر عليهم هذا، ولكنه سبحانه وتعالى لم يجبر العباد على الوقوع في المعاصي، الله عز وجل جبل العباد ولم يجبر العباد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما قالوا هديناه النجدين، طريق الحق واضح وطريق الشر واضح، فالإنسان لما يقع هو في الذنب، وسبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه يقع في الذنب والمعصية فيكتب هذا، ويشاء الله سبحانه وتعالى ويخلقه، فليس لأحد أن يعترض على قدر الله وعلى حكمته سبحانه وتعالى. فلو آمنوا هؤلاء بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا ليس بظلام للعبيد ما قالوا هذا الاعتراض وما اعترضوا على الله سبحانه وتعالى. نسأل العافية. السلامة. ثم أيضا نعلم في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، نعلم أن إرادة الله سبحانه وتعالى أن إرادته نوعان، نوع بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية، يعني وهذه الإرادة يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله تعالى. وهناك الإرادة أو النوع الثاني من الإرادة، إرادة بمعنى المحبة وهي الإرادة الشرعية، فلا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبا لله تعالى. فإرادة دينية شرعية هي التي يعني تستلزم المحبة والرضا ولا يلزم منها أن تقع. أما الإرادة الكونية كما قلنا فهي يعني مقصودة لغيرها، لخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بذلك، يعني بسبب ذلك المجاهدة والتوبة، وهذه الإرادة لابد من وقوعها. الإرادة هذه الإرادة الكونية لابد من وقوعها، وهي كما قلنا مقصودة لغيرها. أما الإرادة الشرعية فهي مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا ورضيها سبحانه وتعالى. ودليل الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. وأيضا قوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فالإرادة هنا بمعنى المحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية، وإليه الإشارة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أراد منهم العبادة سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الكونية القدرية فدليلها قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومثل قول المسلمين: يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة والمشيئة، لا يخرج عنها خير ولا شر، لا يخرج عنها خير ولا شر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك، يعني أي أنه يعني سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة، فيه حكمة، كل ما يخلقه سبحانه فيه إيش؟ فيه حكمة. فالشر المطلق الكلي الله سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، يعني الشر المحض المطلق الكلي. وإلا سبحانه وتعالى لما يخلق الشر يخلقه لحكمة، فخلق إبليس شر لنا ولكن فيه حكمة تعود علينا بالخير، أننا نجاهد أنفسنا ونعرف طرائق الشيطان وشركه لكي نبتعد عنه ونجاهد أنفسنا. وهذه المجاهدة وهذا الاختبار والامتحان كله يعود علينا بالنفع يوم القيامة. كلا كحالي، ولله المثل الأعلى، كحال الذي يعني يتناول الدواء المر وهو يعلم أنه مر، ولكن يعود عليه ماذا بعد ذلك؟ يعود عليه بالنفع، يعود عليه بالنفع. ثم أيضا لابد أن نعلم في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن يعني إثبات القدر السابق وأنه واقع لا محالة كما قضاه الله سبحانه وتعالى، لا يعني إثبات القدر السابق لا يعني الاتكال عليه وترك العمل كما مر معنا في الحديث، لأن الله علم الأشياء وقدرها على ما هي عليه، وأعمال العباد داخلة، أعمال العباد داخلة فيما قدره الله سبحانه. فالسعيد يسعد بالعمل المرضي، والشقي يشقى بتركه، والشقي يشقى بتركه، والله سبحانه وتعالى جعل كلا ميسر لما خلق له، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا يعني قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، يعني إذا نحن كتب علينا هل نحن من أهل الجنة أو هل كتب علينا نحن من أهل الجنة أم أهل النار، فنتكل على هذا الكتاب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر ليعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر يعني لعمل أهل الشقاوة، كما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما مسألة يعني نعم التقادير التي جاءت في النصوص يعني هي متنوعة، هناك يعني 5 أنواع من التقادير جاءت في النصوص، منها التقدير الأزلي وهو يعني الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو التقدير الأزلي الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وهناك يعني التقدير حين أخذ الله الميثاق على بني آدم: وإذا أخذ ربك من بني آدم ظهور ذريات وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا تقدير يعني حين أخذ الله الميثاق على بني آدم. هناك التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، نكتب ويقدر الله سبحانه وتعالى عليه ما يكون. وأيضا هناك النوع الرابع التقدير الحولي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهذا هو التقدير الحولي الذي يكون في الحول وفي هذه السنة، في التقادير المتعلقة في هذه السنة تكون في ليلة القدر. وهناك التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت فيما سبق، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن. فيعني هذا لا تعارض، فالتقدير اليومي هو يعني كالتفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري، والعمر تفصيل من التقدير الميثاق، والميثاق أيضا تفصيل للتقدير الأزلي. فكل مقدر في اللوح المحفوظ، وهذه التفاصيل يعني كما ذكرنا يعني هذه التقادير تفاصيل يفصل بعضها الذي القدر الذي يعني يسبقه. ثم لابد أيضا أن نعلم أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وإثبات مشيئة العباد. فمن لوازم صحة الإيمان بالقدر الإيمان بأن للعبد مشيئة واختياره، بها تتحقق أفعاله. وأيضا أن يعني مشيئة العبد وقدرته غير خارجة عن قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فهو الذي سبحانه وتعالى منح العبد ذلك وجعله قادرا على التمييز والاختيار، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فجعل لنفسه مشيئة هي من صفاته سبحانه وتعالى، وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم باختيارهم، يفعلون أيضا ويشاءون ما يريدون، لكن سبحانه ربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه وتعالى. هم وإن كانوا يشاءون ويفعلون ويختارون ما يشاءون، إلا أن مشيئتهم تابعة وتحت أو مربوطة ومرتبطة في بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يفعلون شيئا يعني خارجا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين إثبات مشيئة الله وإثبات مشيئة العباد. ثم أيضا يجب الإيمان بأن الهدى والإضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد أبدا، لا يستطيع أحد لا يقدر أحد على جعل الهدى والضلال في قلب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الهداية والإضلال فعل الله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال هو فعل العبد وكسبه، كما قال تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال أيضا: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثم أيضا نعلم أن كل ما خلقه الله تعالى كما ذكرنا فيه الحكمة البالغة، وأنه سبحانه لم يخلق الأشياء عبثا ولا سدا، تعالى وتنزه سبحانه وتعالى، فهو لم يخلق الأشياء عبثا ولا سدا ولا باطلا، وأنه سبحانه أتقن وأحسن كل شيء خلق، وهذا مقتضى يعني كمال أسمائه وصفاته، فله الحجة البالغة على خلقه، ولا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلق. وقال أيضا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فويل للذين كفروا من النار. قال أيضا سبحانه: حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال أيضا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهو سبحانه وتعالى يعني لا يعني خلق خلقه وله فيه ذلك الحكمة البالغة، لا يجوز لأحد أن يعني يعترض على يعني خلق الله وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم هنا أيضا مسألة مهمة نبينها، أن الشريعة الإسلامية قد نهت عن الاحتجاج بالقدر وجعله حجة أو عذرا في ترك واجب أو فعل محرم. فالمحتج بالقدر يعني ليس عالما بالقدر فيبني عمله عليه، والعبد يعني هو مأمور بأداء ما أمر به والامتناع عما نهي عنه، كما أنه مأمور بالرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى من المصائب والتسليم لذلك وعدم التسخط، وعليه فإنه مأمور بأن يصبر في المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والاحتجاج بالقدر على المصائب حسن، الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا حسن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أما الاحتجاج بالقدر على فعل المحرمات والوقوع في المعاصي فهذا قد ذمه الله سبحانه وتعالى في القرآن في 4 مواضع، وبين سبحانه أن من فعل أن بين سبحانه وتعالى أنه من فعل المشركين المكذبين بالرسل عليهم السلام. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. وقال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه أيضا: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. كيف عرفوا ذلك وهو أمر غيبي عنهم؟ ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وأيضا يقول سبحانه: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فقد ذم سبحانه وتعالى في هذه المواضع التي سمعناها الاحتجاج بالقدر على فعل المحرمات، فكيف يحتج الإنسان على شيء هو يعني هذا الشيء أمر غيبي بالنسبة له، أمر غيبي بالنسبة له. وما حصل يعني بين آدم وموسى عليهما السلام، وهذا يعني عمدة من يحتج على جواز الاحتجاج بالقدر، يحتجون على ما قصة آدم مع موسى أو احتجاج آدم وموسى كما جاء في الحديث المعروف أن موسى عليه السلام قال له أنت أبونا آدم، يعني أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على شيء قد قدره الله عز وجل قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فهنا الاحتجاج آدم عليه السلام، يعني هنا موسى أولا عليه السلام لم يعني يعب على آدم المعصية، يعني لم يعب عليه معصية تاب منها، فهذا لا يقع من موسى عليه السلام وهو منزه عن ذلك، إنما عتب عليه يعني المصيبة المترتبة على الذنب وهي خروجهما من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصائب. هنا احتجاج آدم عليه السلام كان بالقدر على المصائب وليس على المعصية ووقوعه في المعصية، إنما احتج على يعني هذه المصيبة هي مقدرة عليه. ثم أيضا يعني الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل محرم بعد التوبة جائز، الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة منه جائز، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم هنا على المخالفة، فلا يحتاج محتاج ب يعني قصة آدم وموسى عليهما السلام. فنحن لا نحتاج بالقدر على المعائب على الذنوب وإلا نجعله عمدة في ترك الواجبات، وإنما نحن يعني كما قال مطرف بن عبد الله رحمه الله لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، وإليه نصير، يعني لا يجوز لنا أن نحتج بالقدر وأن نتكل عليه وندع العمل، إنما نحن نصير إليه، نصير إلى القدر ولا نخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يجب علينا أن نعلم في هذا الباب أن كل عمل يعمله الإنسان وكذلك كل ما يحصل له من خير أو شر فهو مقدر مفروغ منه، سبق علم الله به وكتب في اللوح المحفوظ، ومع ذلك فقد جعل الله تبارك وتعالى للعبد اختيارا ومشيئة وإرادة بها يختار طريق الخير أو الشر وبها يفعل ما يريد، وعلى أساسها يحاسب على أفعاله التي اختارها لنفسه. لذلك يعني الإنسان لا يؤاخذ على شيء قد جبر عليه أو أكره عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمكروه معذور عند الله سبحانه وتعالى، أما المختار هذا هو الذي يحاسب، هذا الذي يحاسب على أفعاله التي اختارها لنفسه لأنها أفعاله حقيقة، هو يعني غير مجبور عليها. فإن يعني علم هذا فيكون الجواب على من قال يعني هل الإنسان مسير أم مخير، هل الإنسان مسير أم مخير، هل هو مجبور أم مخير؟ الجواب على ذلك أن يقال بل هو ميسر لما خلق له، وهذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعد غاية في السداد والاستقامة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان ميسر لما خلق له. فلما يهدى الإنسان النجدين ويعرف طريق الحق وطريق الضلالة هو الذي يختار بعد ذلك، وكل فعل يفعله هو بتقدير الله وتحت مشيئة الله، لا تتعارض في هذا، ولا يعني يقول الإنسان أنا شيء هذا مقدر عليه. لو إنسان فعل فعلا فيه معصية تقول له لماذا فعلت هذا الفعل؟ يقول أنا هذا مقدر علي. أولا كيف عرفت أن هذا يعني مقدر عليك؟ كيف عرفت هذا من الغيب؟ فكيف أنت إن هم إلا يخرصون كما قال سبحانه وتعالى، كيف تحتج بشيء هو غيب عنك؟ ثم مثل الرجل كما يذكر الذي يعني سرق وجيء به كما يقولون إلى عمر رضي الله عنه ليقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فقال له عمر ونحن أيضا نقطع يدك بقدر الله. إن تحتاج بالقدر نحن أيضا نحتاج عليك بمعاقبتك بأن هذا قدر. ولما يعني لما أراد عمر أن يدخل الشام ثم يعني سمع أن فيها يعني طاعون قد دخلها ويعني فهم أن يرجع، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر يا أمير المؤمنين من قدر الله؟ فقال له: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. فكل أفعالنا هي لا تخرج عن قدر الله. هذا وإن كان هذا نعم قدر، دخولنا قدر، أيضا رجوعنا وعدم دخولنا أيضا هو قدر، فنحن لا نخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب اتخاذ الأسباب المطلوبة. يعني الإنسان لا يزج بنفسه في المهالك ثم يقول هذا كله بقدر، أو ما يعني يحصل لي هو مقدر وأنا يعني أخوض في هذا الأمر الذي فيه يعني مخاطرة على نفسي. لا، الإنسان يأخذ بالأسباب. إذا علم أن هذا الطريق مثلا فيها خطرا عليه فهو يبتعد وينأبي نفسه، هذا هو المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة ولا أن نقتل أنفسنا. فإذا كان هذا فيه مضر علينا فيجب علينا نحن أن ننأى بأنفسنا ولا نحتج بالقدر أو نقول هذا يعني كله مقدر وأنا لا أخرج أو لا أهرب عن قدر. نعم، أنت اتخاذك للأسباب هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر أن نذكره في هذا الركن الأخير، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. نقف على هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم، يقول هذا السائل: هل مسافة طريق 50 كيلو 50 كيلومتر يعتبر سفر، وهل يجوز فيه قصر الصلاة؟ يعني مسألة السفر ومتى يعتبر هذا سفرا، يعني الذي يعني الضابط الذي يجمع هذه المسألة أو يعني يضبط هذه المسألة يعني العرف. فإن كان يعني هذا في عرف بلدك أن هذه المسافة التي أنت أو المكان الذي تذهب إليه يعد عند أهل بلدك من السفر، فنعم فاقصر فيه فينطبق عليه أحكام السفر. أما إذا كان هذا لا يعد سفرا عند أهلك أهل بلدتك أو أهل إقليمك فلا يعني تقصر فيه، فلا تقصر. فالضابط هنا يعني كما ذكر يعني العلماء الشيخ الإسلام أنه العرف، يعني عرف أن هذا الذي هذه المسافة التي أنت تقطعها من السفر أو هذا المكان الذي تذهب إليه وإن كان يعني هو أقل من مسيرة يوم وليلة أو كان 50 كيلو فقط أو 30 كيلو، إذا كان عرف بأن هذاك المكان الذي تذهب إليه هو سفر عند أهل البلدة عند أهل هذا الإقليم أو البلد فهو يعد سفر، وإلا فلا فالمرجع بما هو معروف عندكم. نعم. يقول هذا السائل: عندنا أخ زوجته لديها إخوة أو لديها أخوان على عقيدة الخوارج ويدعوان لذلك، فأمر زوجته بهجرهما وعدم محادثتهما أبدا لا هم ولا زوجاتهم، وهي لا تدري ما تفعل، فالأمر أحدث مشكلة كبيرة في العائلة، فهل تطيع زوجها وتهجرهم فلا تصلهم أبدا وإذا رأتهم لا تكلمهم؟ نعم، وهل لها أن تحادثهم من ورائه؟ وهل يعني فعله هذا صحيح؟ نعم، يعني إذا كان عندها أخوان على عقيدة الخوارج وهم يعني دعاء حسب ما يظهر يدعوان لذلك، طبعا يعني زوجها إن كان قد نصحهما ولم يعني وبين لهما يعني ما هم عليهما من ضلال وبدعة ويعني لم ينتهيا طبعا، يعني يهجران هؤلاء، ويعني أختهما تهجرهما معه ولا تكلمه، يعني حتى يعني يعودان إلى عن هذه البدعة التي هم التي هما عليها. وكذلك أما مسألة هل يعني ما أدري هل زوجاتهما الزوجات هذين الأخوين على نفس العقيدة أم لا، فإن كانتا على نفس العقيدة فنعم أيضا يعني تهجران، وإلا فلهما أن يعني يتحدثان مع الزوجات وينصحانهما، لعل الله عز وجل يعني يجعل لهما الهداية، وهم وهاتان المرأتان تؤثران أيضا على أزواجهما. فيعني أما إذا كانت على نفس العقيدة عقيدة الأزواج فأيضا تهجرهم ولا تكلمهم ولا تكلمهما، ويجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك، لأنه أمرها بأمر شرعي، أمرها بأمر ماذا؟ شرعي. وإن يعني حدث أنها زارت مثلا والديها وكان هناك الأخوان ويعني حاولت أن تنصحهما إن استطاعت، لأن هي لم تقصدهما يعني في الأساس، إنما قصدت مثلا والديها ثم يعني تواجدا هناك، فلها أن يعني إن يعني وجدت أن في يعني كلامها معهما فيه النص فأيضا تحاول أن تنشدهما لعل الله عز وجل يهديهما، وإلا فهي تقطع الكلام معهما ولا تكلمهما ولا تزورهما، ويعني حتى يعني ينزجران ويبتعدان ويتركان ما هم عليه من بدعة وضلالة. فيجب عليها هنا يعني كما جاء في السؤال يجب عليها أن تطيع زوجها، والله أعلم. هنا سائل يقول امرأة تغتسل من الحيض وأثناء الاغتسال أحست بإنزال المني لكن لم تتأكد، كيف يعني هي تغتسل من الحيض والآن هي الآن يعني قد يعني طهرت من الحيض، فيعني لا في حالة الحيض لا يجوز لزوجها أن يجامعها، لا يجوز له أن يجامعها البتة، وهذا أمر محرم أن يجامع الحائض، فكيف هنا تقول حست بإنزال المني؟ من أين جاء هذا المني وهي قد يعني توها الآن تغتسل من الحيض؟ ما أدري، أخشى هذا كما قال يعني أنها من الوساوس، فهي إن حاضت إن انطهرت من حيضها تغتسل الغسل المعروف ثم يعني تمضي وتصلي صلاتها ويعني تصوم إن كان عليها صيام، ولا تلتفت للوساوس التي تأتيها البتة، لا تلتفت لهذه الوساوس، إن شعرت شيء نزل من ماء أو غير ذلك لا تلتفت لهذا، هي طبعا لا تغتسل إلا بعد أن تعرف من نفسها وهي كما تعودت أنها قد طهرت، لا بد أن تعرف من نفسها أنها قد طهرت وحصل جفاف وانقطع الدم، ثم تغتسل بعد ذلك ولا تلتفت لما يأتيها أبدا، لا تلتفت. نعم، هذا السائل يقول هل قراءة سورة الكهف نعم تبدأ أو يبدأ وقتها من مغرب يوم الجمعة أم من صبحها؟ يعني يبدأ من ليلة الجمعة، يبدأ من ليلة الجمعة، ولو قرأها في يعني نهار في صباح يوم الجمعة أيضا لا بأس، فوقتها يبدأ من ليلة الجمعة، لو قرأها في الليل لو قرأها في صباح الجمعة فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يجعل له الأجر. نعم، هذا سائل يقول ما حكم وضع العدسات الصناعية كزينة لزوج فقط؟ والله هذا يا شيخ تغيير من خلق الله سبحانه وتعالى، تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، فهي ترضى بالعدسات الطبيعية التي خلقها الله عز وجل وأودعها في عينيها، فلا تغير خلق الله، إيش فائدة هذا؟ يعني المحبة هنا لا تجلب هي محل محبة زوجها إليها إلا بوضع العدسات، هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، فتتجنب المرأة مثل هذه الأمور ولا تتشبه بالكافرات، هذا من صنع الكفار، يغيرون عدسات العيون وكل مرة لون يعني يختلف وهكذا، هذه كلها من الزينة التي يعني لا يجوز للمرأة أن تفعلها وتقلد الكفار فيها فترضى بخلقة الله سبحانه، وخلقه سبحانه وتعالى كله حسن، خلقه كله حسن. نعم والله أعلم، انتهت الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.